كلام الله يا سيدنا عليك ربنا يا مولانا الله الله الله وأن عليه النشأة الأخرى الله الله الله الله وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وهطغى والمؤتفكة أهوى فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتمالى هذا نذير من النذر الأولى أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشف أفمن هذا الحديث تعجبوا وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون لله وعبدوا تسجدوا لله وعبدوا اقتربت الساعة وشق الخوف الله الله الله أكبر في النقد الزهر الله أكبر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر الله يفتح عليك وكل أمر مستقر وقد جاء أهم فما تغني النور فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر فتول عنهم يوم يدعو الداعي يا شيء نكر شعن بصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع كذبت قبلهم قوم نوح فكلموا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه فالتقى الماء على أمر قد قدر فدعا ربه فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجل كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجل فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر ففتحنا about

فافتحنا وحملناه على ذات ألواح ودسف تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء إلى الطارق والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق النار والساق وإن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والتراهب إنه على وجهه لقادر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع